بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطلاق من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الذي مضى عند الحديث الخامس، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنأخذ باقي الأحاديث التي تتعلق بباب اللعان. قال المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله: الحديث السادس. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ثم قال: الحديث السابع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك، وقد مر الكلام عنه، وفي هذا الحديث ذكر العزل، فيقول أبو سعيد: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العزل بفتح العين وسكون الزاي، وفي لغة العرب العزل بمعنى التنحية، فإذا قيل عزله أي أفرزه وعزل عنها عزلا، أي لم يرد منها الولد، كاعتزلها. أما عند الفقهاء إذا قالوا العزل فهو النزع بعد الإيلاج أثناء مجامعة الرجل لزوجته، إذا قرب الإنزال ينزل خارجا من الفرج، هذا معنى العزل. هذا العزل أجمع العلماء على أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها. لماذا؟ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، ومعروف أن الجماع المعروف التام لا يكون إلا الذي لا يلحقه عزل. وفي الحقيقة هذا الاتفاق نقله ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد، وتابعه بعض العلماء كابن هبيرة، كابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن بطال في شرح البخاري. لهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ذكر هذا الاتفاق أن ابن عبد البر نقله، قال: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة، ثم ذكر أن هناك من تعقب ابن عبد البر في هذا الاتفاق، وذكر أن هناك خلافا، وسيأتي الخلاف. وهناك اتفاق نقله بعض أهل العلم على أن من عزل فلا إثم عليه، يعني على جواز العزل من غير إثم. في الحقيقة هناك خلاف، اختلف العلماء في حكم العزل، وهذا بعد إذن الزوجة، وإلا إذا لم تأذن وهي امرأة حرة زوجة فقد نقلنا الاتفاق على أنه لا يجوز أن يعزل عنها. أما الخلاف كما أشرت فقد اختار أكثر أهل العلم من الصحابة ومن التابعين القول بإباحة العزل. العزل مباح. لماذا؟ لحديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. وفي الرواية التي بين أيدينا: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذا الحديث أيضا الذي بين أيدينا حديث أبي سعيد الخدري، وهو الحديث السادس، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده العزل فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ قال أبو سعيد: ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، لم يصرح لهم بالنهي، وإنما أشار بالاستفهام الإنكاري، يعني إلى أن الأولى ترك ذلك، لا سيما إذا كان ذلك خشية حصول الولد فلا فائدة منه، لأن الله سيخلقه ولهذا قال في رواية مسلم في الحديث نفسه: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وفي رواية مسلم: ما من كل ما يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم في الصحيح: لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنما هو القدر، يعني شيء قد قدره الله وكتبه. إذن ما هو وجه الاستدلال من هذه الأحاديث؟ وجه الاستدلال من هذه الأحاديث أنه لم يصرح بالنهي عليه الصلاة والسلام، إنما أشار إلى الأولى. ولهذا جاءه رجل كما في صحيح مسلم قال له: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا. سانيتنا المقصود بها هي التي تسقى أو تسقي لنا الماء، أو شبهها بالبعير، لأن السانية تطلق على البعير الذي يحمل الماء، وهي نفس هذه التي يوضع فيها الماء، أطلقت على البعير لأنه هو الذي يحملها، فصارت تطلق أيضا على الجارية إذا كانت تسقي أو تسقي لهم الماء. فهي جارية خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. يطوف عليها يعني يأتيها، وكره أن تحمل منه. فماذا قال له النبي عليه السلام؟ قال: اعزل عنها إن شئت. قال الجمهور: هذا يدل على الاستحباب، على الإباحة، اعزل عنها إن شئت. إن شئت لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه سيأتيها ما قدر لها. هذا الرجل لبث فترة من الزمن ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إن الجارية قد حبلت، يعني التي كنت أعزل عنها حصل أنها حملت. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. هكذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها، كما في صحيح مسلم. حديث أبي سعيد وهو الحديث الخامس، وحديث جابر وهو الحديث السابع، وحديث كذلك هذا الرجل وهو من طريق أيضا جابر، وكل الأحاديث في كل الأحاديث في الصحيح، دلت كل هذه الأحاديث على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء. وقد أشرت أن أكثر الصحابة أيضا على هذا، على إباحة العزل، جاء عن سعد بن أبي وقاص، وجاء عن ابن مسعود في رواية عنه، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، وجابر وأنس وزيد وأبو سعيد الخدري، جاء عن أبي سعيد وأبي أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وخباب، كل هؤلاء جاء عنهم الإباحة، كما في موطأ مالك ومصنف عبد الرزاق، وعند سعيد بن منصور في سننه، وعند ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، وعند ابن المنذر في الأوسط، كل هؤلاء ذكروا عن الصحابة بأسانيدهم أنهم كانوا يبيحون ذلك. ومن التابعين أيضا جمع، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد أكثر أهل العلم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر العزل قال: وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة، بإذن المرأة، كما أشرنا أن الاتفاق قائم على إذنها. وإن كان الحافظ ابن حجر أيضا أشار إلى أن هناك خلاف، وأن ابن عبد البر حين نقل الاتفاق تابعه عليه ابن هبيرة، فإذا به يقول وهناك من خالف، وأشار إلى الشافعية أنهم خالفوا في ذلك في هذه المسألة بعينها، وهو الاتفاق على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها. شيخ الإسلام أكد ذلك، أن الأئمة الأربعة كلهم على إباحة العزل، وأنه يجوز بإذن المرأة. هذا القول الأول. وفي حديث جابر التصريح لما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، مع صراحة هذا النص، إلا أن الذين حرموا وسيأتي الكلام قالوا هذا موقوف على جابر، فهناك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك. ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنه قد جاء التصريح في صحيح مسلم من حديث جابر نفسه رضي الله عنه، قال جابر: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. لم ينهنا يعني ما حصل أنه نهانا، مع أنه بلغه أننا نعزل. ثانيا أنه معروف عند العلماء وهو من الشيء المتقرر عندهم أن قول الصحابي كنا نفعل كذا، إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمنه، إلى زمن النبي عليه السلام، حكمه حكم مرفوع، وهذا معروف عند جماهير العلماء. ثم حديث جابر في الرجل الذي جاء وقال أنه يعزل عن الأمة، قال: اعزل عنها إن شئت. إذن هذه النصوص صريحة، وهو رد على من أول حديث جابر. كذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي بين أيدينا أولوه، قالوا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، هو قال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ قال أبو سعيد: ولم يقل فلا يفعل، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هنا قالوا في بعض الروايات: لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، هكذا جاء في صحيح مسلم. قالوا هنا: لا، هي نهي عما سألوا عنه. هم عن ماذا سألوا؟ سألوا عن العزل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألا تفعلوا، فقالوا هنا: لا، هي نهي عما سألوا عنه، فكأنه قال: لا تعزلوا. هكذا أول العلماء هذا الحديث: لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا، أي تأكيدا للنهي، وهذا غير صحيح، هذا ليس نهيا، إنما معناه لا، أي ليس عليكم جناح وضرر في ألا تفعلوا. ويدل لهذا اللفظ ما جاء في رواية عند مسلم أيضا: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله، ما خلق الله أو ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كذب اليهود. جاء في حديث أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، يعني يريد أن يطأها لكن لا يريد أن تحمل منه، لا يريد أن تحمل منه. قال: وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة صغرى، أو الموؤودة الصغرى، فقال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه، كما عند أبي داود في سننه، وعند النسائي، وعند أحمد في المسند. وفي الحقيقة الحديث في إسناده اختلاف، لكن هذا الاختلاف لا يضر، هو حديث صحيح. لماذا؟ لأن له شاهدين، عند الترمذي من حديث جابر، وعند النسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة، ولهذا صحح الحديث ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع في صحيح أبي داود. فقالوا: هذه الأحاديث صحيحة وهي صريحة في جواز العزل. وجاء أيضا ما يؤكد ذلك في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أعزل عن امرأتي، فقال: لما تفعل ذلك؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لما تفعل ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أو قال هذا الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال له: لو كان ذلك ضارا، ضر فارس والروم، لو كان ذلك ضارا، ضر فارس والروم. وكذلك جاء من حديث أنس بن مالك عند أحمد في المسند أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن العزل، فقال له: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله عز وجل منها، أو لخرج منها ولد، وليخلقن الله نفسا هو خالقها. حديث صحيح عند أحمد في المسند، وجاء له شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس، ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة بشاهده حسنه في صحيحته. إذن هذه النصوص، وهي قرابة الستة أحاديث، بعضها أو أكثرها في الصحيح. ماذا فيها؟ فيها الإشارة إلى إباحة العزل والتصريح. ذهب الطائفة أخرى، وهو القول الثاني في المسألة، وفي الحقيقة جاء هذا القول عن الخلفاء الراشدين، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما في مصنف عبد الرزاق، وعند سعد أيضا عند سعيد بن منصور في سننه، وكذلك مصنف ابن أبي شيبة. ماذا ورد في هذا أو هذه الأحاديث؟ ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم العزل، أو ماذا وردت في هذه الآثار عن الخلفاء الراشدين؟ القول بكراهة العزل. لهذا أحمد بن حنبل رحمه الله مع هذا القول انفرد عن الأئمة الثلاثة الذين أباحوا العزل وذهب إلى كراهيته. لماذا؟ ما هو الدليل على الكراهية؟ استدلوا بحديث جدامة بنت وهب رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي. الوأد معروف أنه مصدر وأد الرجل ابنته، يعني إذا دفنها وهي حية فهي موؤودة. قالوا فشبه العزل به. لماذا؟ لأن فيه إبطالا، لأن فيه إبطالا للولد. لكن هذا هو محل الشاهد من الحديث، جعل العزل عن المرأة بمنزلة الوأد، إلا أنه جعله خفيا، لأن من يعزل عن امرأته في الغالب لماذا يعزل؟ هروبا من الولد. قالوا إذن هذا طريق إلى قطع النسل، وكذلك طريق إلى سوء العشرة وقطع اللذة، وقطع اللذة عن ماذا؟ عن المرأة، فكان مكروها. وفي الحقيقة العلماء بيّنوا أن هذا الحديث هكذا يقولون، ومنهم الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار ماذا قال؟ قال هذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي، هذا كان في أول الإسلام حينما كان يحب أن يوافق اليهود، فوافقهم لما قالوا هذا، قال الوأد الخفي. فلما بدأ يخالفهم، أي خالف اليهود وأعلمه الله بالحكم، قالوا كذب اليهود، كما في الحديث الذي مضى معنا في أدلة القول الأول، كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه. هكذا يقول الطحاوي رحمه الله، يريد أن يؤول هذا الحديث فيوافق مذهب أبي حنيفة والجمهور على الإباحة، قال هذا كان في أول الإسلام ثم أعلمه الله فكذب اليهود، وهذا غير صحيح، غير صحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء مما لم يكن يعني من كذبهم وتبديلهم، لكن صرح في الحديث الذي مر معنا حديث أبي سعيد الخدري، صرح بتكذيبهم، قال كذبت يهود، فلا يجزم بشيء عليه الصلاة والسلام تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه، هذا محال. حتى قال بعض أهل العلم كابن العربي وغيره، قال هذا لا يجوز على أنبياء الله. على كل حال كذلك الجواب على هذا الحديث أو على استدلالهم بهذا الحديث أن يقال لا يلزم من تسميته وأدا خفيا أن يكون حراما. نعم سماه النبي عليه السلام الوأد الخفي، لكن هل يدل ذلك على أنه حرام؟ لا يدل على أنه حرام. لماذا؟ لأن الوأد لا يكون وأدا حتى يتطور هذا الجنين في بطن أمه، أما وهو قد عزل فقط عن هذه النطفة عزلها وهو المني، لأنه معروف أنه يتدرج، مني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسى لحما، والعزل قبل ذلك كله، فكيف يعني يقال أنه وأد حقيقي؟ نعم سماها النبي عليه السلام وأدا خفيا، خفيا. فقال العلماء إن الوأد لا يكون وأدا حتى يتطور في بطن أمه، المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسى لحما، والعزل كما هو معروف قبل ذلك كله كما أشار الحافظ ابن حجر وغيره. إذن هذا دليلهم على كراهية العزل. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود عند أبي داود أن النبي عليه السلام كره 10 خلال، ومن هذه الخلال عزل الماء، هكذا عزل الماء، ويقصدون به العزل عن المرأة، قال وعزل الماء لغير محله أو عن محله. لكن الحديث لا يصح، ضعيف. لماذا؟ لأنه جاء من طريق عبد الرحمن بن حرملة، والبخاري في كتابه التاريخ الكبير قال لم يصح حديثه، وابن المديني رحمه الله في العلل أعله. إذن هذا الحديث لا يصح عند أبي داود وعند النسائي وعند أحمد في المسند. بقي ما استدلوا به على الكراهة؟ قالوا قد جاءت نصوص في السنة تبين أن من مقاصد الشريعة الولد، بل رغب في زواج المرأة الولود. لماذا؟ لتكثير النسل، والعزل يخالف ذلك. قالوا إذن هذا مطلب شرعي في تكثير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكان العزل مكروها، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. وجاء هذا جاء عند أحمد في مسنده. قالوا إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الشريعة رغبت في النكاح من المرأة الولود. لماذا؟ لتكثير النسل، والعزل يخالف ذلك. وفي حديث أبي ذر عند النساء في الكبرى أن أبا ذر رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لك في جماع زوجتك أجرا. لما سمعه يقول كذلك قالوا: يا رسول الله، في شهوتنا أو في شهوة أحدنا يكون من أجر؟ فقالوا نعم، أو قال نعم عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: نعم، أرأيت لو كان لك ولد قد أدرك ثم مات، أكنت محتسبه؟ فقال نعم. قال: أكنت قد خلقته؟ فقال: بل الله خلقه. فقال: أنت كنت هديته؟ قال: بل الله هداه. أكنت أنت رزقته أو ترزقه؟ فقال: بل الله الذي رزقه. فقال له عليه الصلاة والسلام: فضعه في حلاله، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء ماته، ولك أجر. يعني ضع هذه النطفة في الحلال، فضعه في حلاله وجنبه حرامه، وأقرره فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. والحديث صححه أيضا الشيخ الألباني. هذا الحديث بعينه سيأتي أن ابن حبان رحمه الله ذهب إلى تحريم العزل مستدلا بهذا الحديث، لكن أولا نريد أن نعرف أن هذا الحديث من دليل أو دليل لمن ذهب إلى الكراهية. قالوا: لأن الشريعة رغبت في النكاح من المرأة الولود لتكثير النسل، وهذا العزل يخالف المطلب الشرعي في تكثير أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب ابن حزم معه ابن حبان إلى حرمة العزل، وهو القول الثالث في المسألة. قالوا: يحرم العزل مطلقا. ابن حبان في صحيحه بوب على هذا الحديث الذي أشرنا إليه، قال: ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل يعني العزل مزجور عنه لا يباح استعماله. وهذا هو الشاهد، لا يباح استعماله. قد يقول قائل: لا يباح يعني مكروه، يعني مكروها، لكن لا يظهر ذلك. الذي يظهر من تبويبه أنه أراد التحريم، فإن كان فقد وافق ابن حزم، فابن حزم في كتابه المحلى صرح بأن العزل حرام ولا يجوز مطلقا. ما هي أدلتهم؟ هي أدلة أصحاب القول الثاني. الأدلة نفسها التي ذهبت أو ذهب أصحابها إلى القول بالكراهة، هم استدلوا بها على التحريم: حديث ابن مسعود كره 10 خلال، وحديث الوأد الخفي، وحديث أبي ذر لما قال: فضعه في حلاله وجنبه حرامه، وكذلك تزوج الودود الولود. العجيب أن ابن حزم لما عرضت عليه النصوص الصريحة في الإباحة زعم رحمه الله أن هذه الأحاديث منسوخة. بماذا نسخت؟ بحديث جدامة بنت وهب رضي الله عنها لما قال: ذلك الوأد الخفي. قال: إذن هذا الحديث نسخ الأحاديث التي فيها الإباحة، فبقي التحريم. وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وبعد معرفة أيضا المتقدم من المتأخر، وهنا يتعذر ذلك. لا ندري أين المتقدم من المتأخر، ثم الإمكان ثم الجمع ممكن، الجمع ممكن في ذلك. فيقال إن اليهود كانت تقول إن العزل لا يكون معه حمل أصلا، هكذا عقيدة اليهود، يقولون إذا عزل لا يحصل الحمل أبدا. فكذبهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال، كذبت يهود لأنهم قصدوا ذلك وأرادوا ذلك، أن بمجرد العزل يستحيل أن يحصل الحمل. فكذبهم النبي عليه الصلاة والسلام بدليل قال: لو أراد الله أن يخلقه لما استطاعت أن تصرفه. إذن قوله إنه الوأد الخفي في هذا. إذن هو العزل لا يمنع الحمل بالكلية كترك الوطء، إذا ترك الوطء بالكلية لا يحصل الحمل، لكن العزل هو حقيقة يؤثر في تقليله، في تقليل الحمل. إذن هذا الذي يحمل عليه ما قالته يهود عندما كذبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما أطلق عليه الصلاة والسلام الوأد الخفي، إنما هو من باب الكراهة، لا أنه لا يحصل الحمل، بل هو قد أشار أنه حاصل كما في حديث أبي سعيد الخدري، فلا يفعل. قال أبو سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. إذن الراجح في ذلك هو القول الثاني، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، أن العزل مكروه. لماذا؟ لأن حديث جدامة لما سمى النبي عليه السلام العزل بالوأد الخفي، أقل ما يحمل عليه حديث جدامة هو الكراهة لا التحريم، لا سيما إذا علمنا أن وقت إمكان الوأد جاء مبينا في القرآن: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا هذا ما قرره الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب جاء عنه بإسناد جوده الحافظ ابن حجر، جود الإسناد كما في فتح الباري، وجاء أيضا عن ابن عباس عند البيهقي. وأما أثر علي جاء عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، أنه أخبر أن الموؤودة لا تكون موؤودة حتى تمر بالتارات السبع، يعني جمع تارة، والتارة هي الحين والمرة، وهذه هي المقصودة بالتارات السبع: من سلالة، ثم نطفة، ثم في قرار مكين، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فقرر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها لا تكون موؤودة حتى تمر بالتارات السبع، وقرأ هذه الآيات: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. مع ذلك هناك أيضا تفصيل، هذا هو الأصل في العزل أنه مكروه، لكن قد يكون هناك حالات يباح فيها العزل ولا يكون مكروها. كيف ذلك؟ قد يباح العزل عند الحاجة إليه، مثل كون المرأة مريضة، أو كون المرأة مرضعة ويخشى أن يضرها الحمل أو يضر طفلها فيعزل لهذا الغرض، أو نحوه من الأغراض المعقولة شرعا. وهذا لا يقال أنه فيه قطع الحمل ولا تحديد النسل، إنما هذا من تعاطي بعض الأسباب المباحة أو الشرعية التي تؤخر الحمل لغرض شرعي، كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك هناك حالة قد يكون العزل فيها محرما، مثل الذي يعزل خشية دخول الضرر على الولد، أو لكراهة النسل، أو أنه يخاف من زيادة النفقة إذا كثر الأولاد ونحو ذلك، فهذا لا يحل له ولا يجوز، لأنه سوء ظن برب العالمين كما ذكر العلماء، ويخالف أيضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الصحيح في هذه المسألة بعينها، وهي مسألة العزل. فنكون انتهينا من العزل بهذين الحديثين العظيمين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. ثم ننتقل إلى الحديث الأخير في باب اللعان، وهو الحديث الثامن. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كما قال هكذا أو كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. عن أبي ذر، أبو ذر رضي الله عنه صحابي جليل واسمه جندب ابن جنادة، أسلم قديما وجاء خبر إسلامه في صحيح مسلم، وتأخرت هجرته رضي الله عنه، تأخرت هجرته وهو غفاري من غفار من كنانة، حتى أن هناك خلافا في اسمه، لكن هذا هو الأشهر جندب. هاجر متأخرا فلم يشهد غزوة بدر، بل بعض أهل العلم يقولون حتى إن غزوة الخندق كذلك ما أدركها، لأنه ما هاجر إلا متأخرا، وكان من السابقين الأولين النجباء الذين قربهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وسكن المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خرج إلى الربذة، هو نفسه اختار ذلك وخرج وبقي فيها، فما رجع إلى المدينة، وكان مشهورا بالزهد والتقشف، حتى إنه اختار قولا رضي الله عنه، وهو وجوب إخراج المال الزائد عن الحاجة، كان هذا مذهبه رضي الله عنه، أنه إذا كان عندك مال وهذا المال زائد عن حاجتك يجب أن تتصدق به، فاختار هذا القول رضي الله عنه وأنكر عليه عثمان. وجاء في الحديث ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. هذا الصحابي الجليل مات بالربذة 32، وصلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه، هكذا قالوا أنه مر أي ابن مسعود فوجد جنازة أبي ذر في الطريق فصلى عليه، وكان سائرا إلى الحج، فقالوا له هذه جنازة أبي ذر، فصلى عليه وأصحابه، ثم قال الحديث المشهور الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة هو حديث حسن، أنه قال غفر الله لأبي ذر أو رحم الله أبا ذر، يعيش وحيدا ويموت وحيدا، أو كما قال. إذن هذا هو، وقد خرج له البخاري ومسلم أحاديث كثيرة، اتفق على 12 حديثا له، وانفرد البخاري بحديثين رضي الله عنه وأرضاه. ماذا في هذا الحديث؟ هذا الحديث في الحقيقة من أحاديث الوعيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث، يخبر في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام عن أمر الوعيد، أو عن أحاديث فيها الوعيد. ماذا في هذا الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. أولا لابد أن نعرف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الوعيد في حق الكفار أو في حق الفساق، فإن هذا الوعيد يشترط له عدم التوبة، يعني بمعنى إذا تاب الإنسان من هذا الأمر وأناب إلى ربه فالله عز وجل قد وعده بالمغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فكلما جاء من نصوص الوعيد فهذا لا بد أن نعرف أنها قبل توبته، أما إن تاب وحسنت توبته فالله يتوب على من تاب. كذلك ما جاء في نصوص الوعد، هناك نصوص فيها وعد بالجنة وبالنعيم المقيم، أيضا هذه تحمل على الشخص الذي مات على إيمانه وعلى عمله وإسلامه، لكن لو ارتد فإن الردة تحبط الأعمال كلها، وهذا الحبوط يحصل بموته على الردة، كما قال الله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال فيمت وهو كافر. إذن فلا شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، ولا شيء أيضا يبطل جميع الحسنات إلا الكفر والردة والموت على ذلك، فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الخوارج خالفت في هذا الأصل، والمعتزلة خالفت، وفي طرف آخر المرجئة. على كل حال حتى لا نطيل في هذا، الخوارج لما سمعوا هذه النصوص صاروا يكفرون المسلمين، والمرجئة أخذت نصوص الوعد وصارت أيضا ماذا؟ تعارض الخوارج تماما، فكل فريق له أصل فاسد في ذلك، خلافا لأهل السنة والجماعة قد توسطوا في هذا الباب العظيم، وقد تم الإجماع عند أهل السنة والجماعة على ماذا؟ على أن الوعيد في القرآن مشروط بعدم التوبة، إذا ما تاب فهذا الوعيد قد يأتيه بحسب هذا الوعيد، وبحسب أيضا درجته قد يكون كفرا وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب. لهذا الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر قال: وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر. إذن هذا إجماع عليه أهل السنة والجماعة أن المعاصي لا تخرج المسلم إلى الكفر، هو مسلم لكنه فاسق بكبيرته. هذه الأمور التي ذكرت في الحديث: ليس منا رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يأتي شخص ويزعم أن فلانا أباه فينتسب لغير أبيه ويتخذه أبا وهو يعلم أن هذا غير أبي، أن هذا ليس أباه إلا كفر. قال العلماء: إن استحل ذلك مع علمه بالتحريم قالوا هنا يكفر، وإلا فهو من كفر النعمة، يعني لا يخرج بهذا عن دائرة الإسلام. زجر وتنفير وتبين أن هذا كفر، كفرا للنعمة لأنه ترك أباه الذي كان سببا في وجوده وذهب ينتسب إلى شخص آخر، فقالوا هذا من باب الزجر والتنفير، وعيد لهذا الشخص الذي انتسب لغير أبيه. لكن لو انتسب لغير أبيه وهو يعلم بالتحريم ويستحل هذا الأمر يقول: لا بأس، هذا مباح أن انتسب إلى أي شخص. طيب الحديث جاء في النهي، يقول: لا، حلال، حتى لو جاء الحديث هذا حلال، لا شك أن هذا كافر يخرج من دائرة الإسلام. لهذا العلماء لما جاءوا لهذا الحديث بعض أهل العلم كالنووي وغيره جعلوه من المشكلات، بل قالوا أن بعض العلماء، لماذا من المشكلات؟ قالوا لأنه أطلق كلمة الكفر، وفي الحقيقة هو ليس من المشكلات، وقد أجاب أهل السنة على ذلك، بل نفسه النووي قال إن مذهب أهل الحق في ذلك أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي، وأشار إلى بعضها كالقتل والزنا وإذا قال لأخيه يا كافر، لكن لو اعتقد شيئا من ذلك بمعنى أن القتل مباح أو أن الزنا حلال فهذا الذي يكفر. من استحل شيئا معروفا وقد عرفه وعرف حرمته، ولا سيما أنه من المحرمات المعروفة بالدين من الضرورة، فلا شك أن هذا يخرج من دائرة الإسلام. أما أصل الحديث فيبقى على الوعيد ويقرأ هكذا حتى يكون أشد زجرا للناس، كما ذكر ذلك أحمد وغيره، كما ذكر ذلك أحمد رحمه الله وسفيان وغيرهما، لما قالوا له حديث ليس منا قال اتركوه أو يبقى على ما هو عليه، يعني على ظاهره، حتى يكون أشد في الزجر. وإلا فإن العلماء حملوا هذا الكفر على كفر النعمة وكفر الإحسان، لأنه أنكر حق أبيه، وليس الكفر الذي يخرج من دائرة الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء يكفرن العشير، قصد عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء أنهن يكفرن الإحسان، أحسن إليها الزوج، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام يحسن إلى إحداهن، فإذا أساء إليها قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا المقصود بالكفر كفر العشير، أي أنها تكفر الإحسان. وهنا معنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا وهو يعلم بذلك، لو علم بذلك واستحل ذلك لكفر. إذن أما إذا لم يستحل ذلك فلا شك أنه من كفر النعمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. إذن هذا الحديث عند أهل السنة على سبيل التغليظ وعلى سبيل الزجر لفاعل ذلك حتى لا يفعله. ولهذا بعضهم يرى أن القبيلة الفلانية قبيلة مشهورة فينتمي إليها، يقول أنا من قبيلة فلان، فهذا لا يجوز، ويترك أباه ويترك نسبه وقبيلته وينتسب إلى شخص آخر يقول هذا أبي، فإذا انتمى إلى غير أبيه لا شك أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وهكذا النصوص التي جاءت: لا يدخل الجنة نمام، قتات، من ادعى لغير أبيه، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كل هذه النصوص حملها العلماء على هذا الأمر. ومما يعتقده أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بمجرد أن يقترف الذنب، لكن لو استحله لكفر كما أشرنا إلى ذلك، وعلى هذا الاتفاق والإجماع من العلماء كلهم. وإذا كنا قد سلمنا أن هذه الأمور كلها كبائر، أهل السنة أجمعوا على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، هذا إذا دخلها قد يتجاوز الله عز وجل عنه ويغفر له، لأن كما أشرنا نصوص الكتاب والسنة وكذلك اتفاق السلف على أن أهل الكبائر منهم من يعذب ويبقى في النار ومنهم من يخرج، لكن الذي يبقى في النار ويعذب هو من في قلبه كما جاء في الحديث مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في الحديث وبدرجات أهل الإيمان، في قلبه كذا في قلبه كذا، إلى أن يقول لا يبقى أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما في الصحيح. وفي الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وليتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد، ثم قال ومن دعا رجلا بالكفر، إشارة إلى من كفر أخاه المسلم. ولا شك أن هذا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك كما في هذا النص، لا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه. هنا لابد أن نعرف أولا ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوز أن تطلق حكم التكفير على أحد من المسلمين إلا إذا توفرت هذه الشروط المعروفة عند العلماء وكذلك انتفت الموانع. فثبوت التكفير في حق المعين لابد أن يقف على قيام الحجة، وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك، نعم نحن نستطيع أن نطلق ونقول من فعل كذا من دعا كذا كما في الحديث ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. إذن المسلم بعد ثبوت إسلامه لا يجوز لأحد أن يكفره إلا بعد قيام الحجة وبعد انتفاء الموانع، هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. ولو جاء مسلم وكفر مسلما وهو مستحل لذلك لكفر، وهذا عليه الاتفاق. شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وفي غيرها من كتبه يقول من قال إن المسلم بعد إيمانه كافر فهو كافر بإجماع المسلمين. ما معنى ذلك؟ أي لو أنك كفرت مسلما وأنت تعلم هذا الأمر وأنه لا يجوز وأنت تعلم بإيمانه ثم تستحل هذا الأمر وتقول يجوز مباحا أقول لهذا يا كافر، فهذا كفر بإجماع المسلمين، وقد نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية. أما أن يطلق هذا التكفير وهو لا يستحل فهذا لا شك أنه مرتكب كبيرة، وقد يطلق التكفير متأولا ومجتهدا، لأنه من كان متأولا وكان مجتهدا لا شك ولا ريب أنه لا يقال أنه كافر والعياذ بالله. أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مسلما متأولا ظن أنه ما أسلم، ومعروف أن من قتل مسلما معصوم الدم لا يجوز، وكذلك تكفير المؤمن لا يجوز، فكان أسامة مجتهدا رضي الله عنه في ذلك وله أجر، ظن أنه ما أسلم فاجتهد فتأول. كذلك عمر لما قال لحاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق أيضا كان متأولا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، لكن نحن نتكلم عن شخص يكفر الناس وهو ليس متأولا، وهو بين أمرين، إما أنه يستحل هذا الأمر فهذا يكفر بإجماع العلماء، وإما إنه لا يستحل ذلك لكن يفعله لهوى أو لظلم فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ما هو جزاؤه؟ الحديث بين أيدينا إلا حار عليه، وفي الحديث الآخر إذا قال الرجل لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فمن كفر أخاه وهو متعمد ومستحل فهذا يكفر، هذا يكفر لاستحلاله لهذا الأمر. أما رجل فعل ذلك وهو يعرف حرمته لكن لهوى كما أشرنا أو لظلم فهذا مرتكب لكبيرة لكبائر الذنوب، هل يكفر؟ لا لا يكفر، لكن الإثم يعود عليه، إثم التكفير والظلم لهذا العبد الذي كفره. وطائفة من أهل العلم عندهم أو بعض أهل العلم يرون أن الحديث له عدة مخارج، فطائفة تقول المقصود رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية التكفير، أنت كفرته وظلمته فهذا الظلم وهذا المعصية التي ارتكبتها حارت عليك ورجعت إليك. وطائفة تقول أنه يؤول به إلى الكفر، هذا الفعل تكفير المسلمين يؤول به إلى الكفر. لماذا؟ قالوا لأن المعاصي بريد للكفر، فيخشى عليه لكثرة تكفيره للناس فلان كافر فلان كافر أن يصير هو الكافر بعد ذلك، كيف يتدرج يتدرج حتى يخرج من دائرة الإسلام. هذا وجه من الأوجه أيضا. وطائفة تقول رجع عليه تكفيره، ليس الراجع هو الكفر نفسه وحقيقة الكفر، لا، التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه لا أنه يخرج من دائرة الإسلام. إذن القول الأول والتأويل الأول أو الوجه الأول هو الصواب، أنه رجعت عليه الذنوب أو المعصية التي ارتكبها وهو الظلم حين كفر أخاه، إلا حار عليه رجع عليه الإثم بسبب معصيته. إذن نكون انتهينا من باب اللعان تماما، والأسبوع القادم إن شاء الله سنأخذ ما جاء في كتاب الرضاع أو باب الرضاع، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.